بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما يرفع حكم السفر وتتحقق به الإقامة الشرعية. ذكر المصنف أنها خمسة أمور، وقال وخامسها نية إقامة أربعة أيام صحاح. وخامسها نية إقامة أربعة أيام صحاح مع وجوب 20 صلاة في مدة الإقامة. مذهب المالكي وجماعة من الفقهاء أن من نوى أن يقيم بمكان أربعة أيام فإنه يجب عليه أن يتم، فلو قصر وهو بهذا الحال بطلت صلاته أنه لم يفعل، ولكنه أتم وهو ينوي إقامة أربعة أيام فإن صلاته باطلة. وعلى كل حال المسألة خلافية، مسألة فيها خلاف بين من يرى من أهل العلم أن المسافر يقصر ما دام مسافرا، وهذا ما ذهب إليه بعضهم، واستدل بجملة من الوقائع والأحداث التي هي في الغالب ليست صريحة في الدلالة على هذا الحكم، وإنما تؤخذ من ذلك بوجه من وجوه الاحتمال. المعارض باحتمالات أخرى في نفس الأدلة، هذا ما يؤكد أنها ضعيفة. الذين قالوا بأن من نوى الإقامة خمسة أيام صرنا هذا المسألة أن من نوى أن يقيم أربعة أيام فصاعدا فإن عليه أن يتم، استدلوا بأدلة منها أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في سفر وهو يعلم أنه سيقيم أكثر من هذه المدة. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخل مكة، دخل مكة يوم الرابع وبقي، وهو يعلم أنه سيبقى أربعة أيام، أربعة خمسة ستة سبعة، ثم يوم الثامن صلى بالبطحاء. نعم يوم الثامن أين صلى؟ لكن الظهرين صلىه في البطحاء، يوم الثامن صلى في الأبطح، صلى في الأبطح يوم الثامن. إذن هذه هي المدة يوم الرابع واليوم الذي نزل فيه مكة، ثم بقي يوم الخامس يقصر، يوم السادس يقصر، يوم السابع يقصر، يوم الثامن هذا يوم التروية، وقد صلى خارج مكة ذاهبا إلى أين؟ إلى منى. هذه الحجة التي تمسك بها من قال بأن أكثر من أربعة أيام لم يرد فيه ما يدل على الترخص بالقصر، لم يرد دليل واحد يمكن أن يتمسك به في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاصرا في مدة أكثر من هذه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به من قال بأن من فات ثلاثة أيام فإنه خارج عن صفة السفر وتلبس بالإقامة هو إذنه صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، هذا دليل قوي، إذنه عليه السلام للمهاجرين أن يقيموا بمكة، يقيموا بمكة ثلاثة أيام فقط لئلا يتصفوا بالإقامة في المكان الذي هاجروا منه، أن المهاجر لا يجوز له أن يخرج من حيث هاجر، ولا يسمى راجعا أو مقيما بالمكان الذي رجع الذي هاجر منه إلا إذا تجاوز هذا القدر. فعلم أن ما بعد الثلاثة أيام، أن ما بعد هذا القدر إذا تجاوزه الشخص فإنه يعتبر مقيما ويرتفع عنه حكم السفر، وهذا يدل على أن من تجاوز ثلاثة أيام يعتبر مقيما ولا يسمى مسافرا. هذا دليل قوي. إذن فالحقيقة الشرعية للسفر وللإقامة وللسفر يصلح أن يؤخذ من هذا النص ومن هذا الدليل. أعيد المسألة حتى تتصور، النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروه من مكة يحرم عليهم أن يرجعوا إليها، ويعتبر من مات بمكة من المهاجرين بائسا كسعد بن خولة الذي رتله النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. إذن فهل يجوز له أن يرجع؟ لا. هل يجوز له أن يمر؟ نعم يمر، في غير ما وجب عليه بقاء فيه يمر. أن يسكن؟ لا. إذن ما الذي حدده الشرع فاصلا بين زمان السفر وزمان الإقامة؟ ثلاثة أيام. فأخذ المالكية من هذا الحديث أن من تجاوز ثلاثة أيام فقد أقام ببلد الذي ذهب إليه. الدليل الثالث أن الله تعالى قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والمقيم بالمكان لا يسمى ضاربا في الأرض، أن هذا نزع عنه وصف الضرب أي الذهاب والسفر والخروج. إذا نظرنا إليه من ناحية اللغة فهذا لا يسمى مسافرا، هذا يسمى مقيما، وإذا نظر إليه من ناحية العرف فهذا يعتبر مقيما لا مسافرا حقيقة، لأن السفر حقيقته من تلبس به، والذي أقام بالمكان لا يسمى مسافرا. بقي الآن أن ننظر في الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هنا ثبتت بهذا الذي تقدم ذكره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومنع، نهى عن إقامة المهاجرين بمكة أكثر من ثلاثة أيام، فإما ثلاثة أيام فهو في حكم السفر، فإذا تجاوزوا هذا القدر فقد قاموا بمهاجرهم وبذلك يقعون في المحظور. إذن فحقيقة الشرعية تؤخذ من هنا، هذا هو الفصل بين اسم السفر واسم الإقامة. الدليل الثالث عند من يقول بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف أمر أن لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهذه وصيته صلى الله عليه وسلم من بعده لمن تولى الأمر، فلم تنفذ إلا في عهده عمر لما أخبره الناس بذلك بأن هذا هو حكم الله فنزله وعمل به. وكان يسمح لهؤلاء الذين هم غير مسلمين أن يدخلوا إلى المدينة ويأخذوا ما يحتاجون إليه، ولكن لا يتجاوز زمن مقامهم 3 أيام. فعلم من هذا أنهم لأن الذي يحقق لهم الإقامة في جزيرة العرب هو ما تخطى هذا القدر من الزمن، أما في 3 أيام فهم يعتبرون فيه غير مقيمين. وهذا دليل استدل به من يرى أن 4 أيام هي الرخصة في ذلك. ولذلك جماهير العلماء على هذا الذي ذكره. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قصر في أكثر من هذه المدة، إذن فلا يمكن التمسك بشيء مما يخذ عن النبي في هذا الباب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا أمرهم أن يقيموا بمكة 3 أيام ومنعهم بأكثر من ذلك، ففهم منه أن الإنسان في 3 أيام لا يعتبر مقيما وإنما هو مسافر، أو في حكم المار فلا يعد مقيما. أن عمر أيضا فعل مثل ذلك وبنى عليه تصرفه مع أهل الكتاب ومع غير المسلمين على كل حال. أن هذا لا يسمى ضاربا في الأرض، أن الذي يقيم أكثر من 4 أيام لغة لا يسمى ضاربا في الأرض، عرفا لا يسمى ضاربا في الأرض، شرعا لا يسمى ضاربا في الأرض، أخذا من هذا الحديث ومن هذه الاستنادات التي تقدمت. هذا فيما يتعلق بمستندات من قال 4 أيام. أما من ناحية الفتوى، لأنه توجد مرتبتان في القول هنا، مرتبة التأصيل ومرتبة الفتوى. مرتبة الفتوى الأخذ بالاحتياط، الأخذ بالاحتياط والرجوع إلى الأصل للشك في موضع الرخصة، لأن موضوع الرخصة هنا مشكوك فيه، ولذلك إذا شك في الرخصة ما الذي يجب على المفتي أو الذي يتكلم في الرخص؟ الرجوع إلى الأصل، سرز إلى الأصل أي العزيمة. وبذلك فإنه لما وقع هذا الذي وقع هنا، حتى وإن لم يحسم المسألة ولم يحقق لك ترجيح هذا الفرع، فإنه يوجب عليك الاحتياط في أمر الدين، وهذا واجب. إذن فالذين قالوا بأن من أراد أن يقيم في البلد 4 أيام فإن عليه الإتمام، هذا الفقه مأخوذ من أدلة شرعية تقررت في هذا الباب، أخذت من ذلك حقيقة المسافر وحقيقة المقيم. فإذا قام أكثر من 4 أيام فهو مقيم، وإذا قام أقل من ذلك فهو مسافر. والدليل على ذلك بناء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم على هذا الاعتبار. بقي ما استند إليه من قال بأن السفر ما دام الشخص متصفا به فإنه يحقق له القصر. استدلوا بأدلة منها إقامة ابن عمر في أذربيجان 6 أشهر يقصر قد حال بينه وبين القفول الترجو، وكذلك أيضا استدلالهم بأن نفس كان يقصر في غزوة تبوك. ثالثا أن جماعة من الحوادث في زمن الصحابة كان القصر فيها عمل الصحابة في هذه الوقائع، لكن هذه الوقائع ليس فيها ما يدل على الإقامة أكثر من 4 أيام. لا يوجد في هذه الوقائع ما نحتاج إليه هو قصد لإقامة أربعة أيام على الإطلاق. ولذلك المالكية عملوا بهذه الأدلة في موضعها وعملوا بأدلة هذه في موضعها، فحكموا بأحاديث القصد في موضعها وحكموا بأحاديث عدم القصد في موضعها. ولذلك المالكية كما سترون سينزلون هذه الأحاديث التي استدل بها من قال بامتداد الرخصة نزلها في أهل الحرب والغزو. لماذا؟ لأن الحرب ليست له مدة معينة وقوعا وانتهاء نهائيا، ليست له مدة محددة، فمن كان بدار الحرب فهو لا يدري متى تنشب الحرب ولا يدري متى تنتهي، ولم ينوي إقامة معينة، وربما ينحسم الحرب في ذلك اليوم وينتهي الأمر ويرجع كل إلى بلده. والاستدلال بالتلجئ مثل ذلك، إذ يمكن لهذا أن يبدو له اليوم موضعا يمر منه إذ يدوب فيه الثلج فيمر منه، فاحتمال وجود مخرج أمر محتمل. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يوجد هنا ما يدل على نية إقامة أربعة أيام صحة، أي ما تصلى في عشرون صلاة هكذا. إذن الذي استدل به هؤلاء أثبتوا به الحقيقة الشرعية في الفرق بين الإقامة والسفر، وهذا يحسم القول ويحسم الخلاف، لأن إذا تعلق الحكم بالكلمة فالمنهج المتبع فيها هو تحديدها، فإذا حددت باللغة أو بالعرف أو بالشرع انتهى الأمر، ولم يبقى حينئذ إلا تحقيق مناطق، ولم يبقى إلا تنزيلها في منازلها. أما هي مستخرجة وهي محققة لأنها عدد، إذن فالبقاء هو تنزيلها. قد يقول قائل وهل هذا كافٍ في أن يحقق الإقامة الفرق بين الإقامة والسفر؟ كافٍ، أن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في المهاجرين وتطبيق عمر له في أهل الكتاب، وكون هذا لا يسمى ضاربا في الأرض لغة وشرعا لم يبقى إلا وعرفا لم يبقى إلا شرعا، قد تحقق بهذا الذي سمعته، فانحسم القول ووجب المصير إلى هذا الذي تقرر عند المالكية ومن وافقهم في هذا الفرع. وهابنا القرية تضبط وقع فيها التضبب وفيها ماء الكدر، فالواجب عليك في باب الفتوى أن تفتي بالأحواض وترفع الخلاف في تلك الصلاة، لأنه الآن وقع فيها ما يوهم عدم تحقق الرخصة في موضعها، فوجب المصير إلى الرجوع إلى الأصل. إذن فمراتب القول هنا ثلاثة كما ترون، المرتبة الأولى في النظر في هذه الجزئية، المرتبة الأولى تحقيق الفرق بين السفر والإقامة، هذا العمل الأول قد سمعتم ما فيه، قد ثبت فيه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كافي، وفيه أيضا عمل الصحابة عمر ومن معه ولم ينكر عليه أحد. ثانيا الجواب على قضايا وحوادث الغزو، قد سمعتم أن هذا لا يدخل تحت الموضوع لأنه ليس فيه نية القصد. العمل الثالث الاحتياط والأخذ بالأصل عند الشك. فهذه ثلاثة أعمال يقوم بها الفقيه في هذه المسألة. يحقق الفرق بين السفر والإقامة، قد تقدم ذلك، أن يجاب عن قضايا وحوادث الغزو، وفي في في في العمل الثالث يأخذ بالاحتياط ويرجع إلى الأصل عند الشك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة مختصرة. والذي يريد أن يطلع على هذه النصوص ومن رواها ومن صححها فهذا أمر واسع لمن شاء ذلك. هل في هذا من الكلام؟ نعم. نعم. معنى ذلك أن من الطبيعة أن لن يزول في يوم ولا يوم ولا ثلاثة أيام. هم ما تحدثوا عن حالة الخارج، تحدثوا عن ما في القلب. نية الإقامة أربعة أيام. لو قلنا له هل إذا بدأ الترجو كم ستبقى؟ ماذا سيقول؟ لو ذهب الترجو لذهبت. وين النية إذن للإقامة أربعة أيام؟ هو النية، نيته هو يجب أن يكون مقاما، هو يجب أن يكون مقاما، أن يكون مقيما بالقصد. نية إقامة أربعة أيام ماشي وجود الحواجز. وجود الحواجز والموانع لا يعتبرونها. على حسب النية ديالو. إذا قال أنا سأقيم هنا شهرا هذا الترجو لن يمر إلا بهذا، إذن ستقيم على عشرة. حتى لو دب الترجو يقول لك نعم سأقيم أو لا أقيم إذا دب الترجو، معنى أن النية غير موجودة لأنهم لم يعلقوه إلا بحالة القلب، لم يعلقوه بالخارج. المناط في القصد هو الذي لا يوجد في هذه الجزئية أو في هذه الوقائع التي ذكرت. لا، هو إذا علم أنه سيقيم أربعة أيام فستأتي قصته. العلم شيء والقصد شيء، ولكن يجب أن يحقق له ذلك أمرا، إما العلم وإما النية. دائما هذه المسائل التي عندنا هنا في استحقاق القصر، إما النية وإما العلم. إذا علم أنه سيبقى ويعلم قطعا أنه لن يخرج من هذا المكان أربعة أيام فهي مسألة العلم، وسيأتي الكلام فيها. أما مسألة النية فهو أنه لو سئل هل لو زال الترجو هل ستبقى أربعة أيام، قال سأبقى أربعة أيام، ولو وجدت طريقا تمر منه ولو وجدت طريقا أمر منه. هذا معنى النية. العلم أن يعلم أن الترجو بالعادة لا يمكن أن يزول في هذه المدة التي هي أقل من أربعة أيام. مسألة العلم شيء ومسألة النية شيء آخر. قد يحتج من المخالف لأن هذا القصد الذي جاء ثم في الثلج نأتيه إلى غير الثلج، من كان له أغراض أو حوائج فقال إذا قضيت حاجتي ذهبت. هذا حاله. ما هو القاصر؟ هذا حال القاصر، ما عندوش نية الإقامة. كل ما يرفع نية الإقامة أو العلم بالإقامة وجوبا، بمعنى أن العمل يعلم أنه لا بد، هو لا يريد أن يقيم، لن يقيم، ولكن يعلم أن ما يستغرقه هذا الأمر يتخطى هذا القدر من الزمان الذي هو محل الإقامة ومحل الرخصة، الذي هو الذي يحقق الإقامة ويرفع محل الرخصة. نعم، إذا علم ذلك فإنه حينئذ يجب، إذا لم يعلم فإنه يقصر. إذا متعلق مناط القصر هنا عند المالكية، مناط الإتمام عندهم، مناط القصر عندهم متعلق بما في القلب. أو بالعلم. فلذلك هذه الغزوات قالوا ليس فيها هذا المناط الذي ذكرناه لكم هو نية الإقامة، أن هذا الذي لأن هذا الذي ينتظر أن يدوب الترس. لو سألناه ما يقول لك أنا بعد أيام، لو وجدت لو وجدت لو مخرجا لخرجت. هذا الذي أن يقيم في الجهاد مثلا تبوك، لا يعلمون متى يهجم عليهم الروم، هل يهجمون اليوم هل يهجمون غدا، ينتظرونهم كل يوم، وقد يحسم تحسم المعركة في يومين أو يومين وينتهي الأمر ويرجعون. إذن فلا يوجد هنا معلق الحكم وهو القصد والنية. ولذلك يقول الناس اقصروا ما سفرتم، هذا كلام فيه نوع من عدم ضبط مسار النظر بالطريقة المطلوبة في هذا الباب. والغريب أنك إذا حددت أنت بأربعة أيام بعض الناس يهجم عليك يقول لك ليس في كتاب الله، ليس في دين الله، شروط ليست في كتاب الله، أدي الله يهديك في كتاب الله، رأى هذا مسألة رخصة ونبحث لها عن المحل، ومحلها يجب أن يكون بينا واضحا لا إشكال فيه لأنها رخصة، لو كانت عزيمة سيكون الأمر على خلاف هذا، لكن هذه رخصة والأصل فيها أنها لا تثبت مع الشك، ليست مثل العزيمة التي هي الأصل في الدين ويجب المصير إليها بالأصل. أما الرخصة فالأصل فيها أنها لا بد أن تكون قد استكملت شرائط الوجود وشرائط الاستحقاق، فإذا تخلف شيء من ذلك فإنه يجب المصير حينئذ إلى الرجوع إلى الأصل. والرخصة يرجع إليها بستة أمور معروفة، ومنها الشك في وجود محلها، شك ماشي عدم وجود، الشك في حتى لو كنت مفتيا مثلا وزعزعت هذه الأدلة ما عندك من معرفة مما كنت تفتي به سابقا من عدم تحديد الإقامة بهذا النوع بهذا الظرف من الأيام وزعزعت، يجب عليك أن ترجع إلى العزيمة، لأن الرخصة تخلخلت شرعيتها، وبمجرد ما تتضبب شرعيتها ولم تكن صافية وجب الرجوع إلى العزيمة، لأن العزيمة مجمع على أن من أتاها قد برئت ذمته، بخلاف الرخصة فإنها لا بد لها من صفات وخصائص تتحقق في الشخص وموضعه. هكذا نعم، يوجد من يقول هذا، لكن هذا الاستدلال بمثل هذا بعيد، استدل به بعضهم لكن استدل به بعيد، بعيد جدا بعيد، لأن هذا الآن ورد في موضع الوعيد، ورد في مورد الوعيد فيه التخويف، هل هذا يصرف الدليل، هل هذا يصرف الدليل عن دلالته الأصلية أم لا؟ في ذلك بحث أصولي. قد نعم يقولون وإذا ورد الكلام موريد المدح أو الدم هل هذا يصرفه عن عمومي عن العموم أم لا؟ يعني إذا ورد اللفظ في حالة المدح وفي حالة الدم هل يؤخذ منه عمومه أم لا؟ هذا مسألة على كل حال فيه هذه القرينة التي قد تضر بدلالة على ما يبدو، ويمكن أن يؤخذ منه بوجه ما ولا إشكال في ذلك. نعم، خلاصة الكلام أن هذا الذي ذهب إليه المالكية هنا واضح، ومش فقط المالكية، الشافعية وأظن حتى الحنابلة، أن جماهير الفقهاء على هذا، المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، الظاهرية أيضا على هذا، مما يدل على ضعف ظواهر الألفاظ فيه، لأن إذا وجدت الظاهرية قد تركوا الكلمات، فاعلم بأن القضية قد حسمت من جهة أصل الكلمة، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، لأن الظاهرية دائما إذا وجدتم قد انصرفوا عن اللفظ في أصل، فاعلم بأنه لا يمكن أن يعطي الحكم لما عهد فيهم من توسيع الدلالة، لأنهم عرف لهم أنهم يوسعون دلالة اللفظ حتى لا يقعوا في القياس، هذا معروف مذهبهم، ويوسعون في الضمائر، ويوسعون في التقدير، ويوسعون في الدلالة، وهذا مذهبهم. ولذلك إذا وجدتم قد انصرفوا على الظاهر ولم يستدلوا به، فاعلم بأنه بتوسعه لا يحقق الاستدلال. إذن معروف عن الظاهرية أنهم لما قالوا هذا ليس ضاربا في الأرض، وبذلك يجب أن يرجع الأمر إلى العزيمة، وأن عليه أن يقيم لفقده صفة الضرب في الأرض، هذا دليل على أن النصوص الأصلية لم تعطي لهذا الشخص حكم السفر. أن دائما أرباب المهارة في تحقيق ظواهر الألفاظ هم الظاهرية. ذلك بعضهم كان يحب كثيرا أن يعتمد عليهم في مبدأ النظري في الظاهر، منهجه الفقهي كثير. إذا أراد أن يحقق اللفظة من ناحية الظاهر ينظر في مذهب الظاهرية، يبدأ به لأنهم أحسن الناس نظرا في الظاهر، وأوسعهم فيه بحثا، وأكثرهم توجيها له حتى ولو كان ذلك ضعيفا. معروف إذا ما اشتغل بالفتوى يبدأ فينظر ماذا قال الظاهرية في الظاهر، عاد كينتقل إلى أرباب الجهة، عاد كينتقل إلى جهة معنى، عاد كينتقل منهجه في ذلك أن يعلم إلى أين انتهى نظر الفقه الإسلامي في موضع الفتوى. وهذا منهج مزيان. ومن المخصص مذهب الظاهرية واستهزأ به واستخف به فاته علم كثير، فاته علم كثير. أنت تبحث عن حكم الله ولست تبحث عن العنصرية للمذاهب. يقول لك راه تنتقد الشافعية، كينتقد المالكية، كينتقد الحنابلة، كينتقد الحنابلة ما عمر ذكرهم، لا يعتبرونهم اصلا مذهبا، ولم يعرج عليه ولم يذكرهم لا الا في بعض مواضع الحديث ذكر احمد بن حنبل. لا ما كانش مذهب الحنفيه معروف اصلا في المغرب بانه مذهب، يذكر مذهب ابن عبد البار ولم يذكره الذين كتبوا في الخلاف العالي، لم يذكر الحنفي الحنابله كيف اعترفوش بهم. لكن خلاصة الكلام أن هذه الطريقة الظاهرية تحقق ظواهر الألفاظ، ويستحسن كثيرا أن يطلع على منهجهم، فإن فيه ما يفيد كثيرا وينبهك على كثير من الأشياء التي بأدواتهم ينتقدونها، وهي جديرة بالنقد حقيقة. ينتقدوا الحنفيات، ينتقدوا المالكية، ينتقدهم بالدليل والبرهان، أحيانا يصيبون وأحيانا يخطئون كسائر خلق الله، ولكن ليس كل ما يقولونه باطلا. والخطورة في مذهب الظاهرية أنه جذاب وخطير جدا، ولذلك شاعت العبارة المشهورة قل ما يرجع عن الظاهر من علق بقلبه. لذلك لما سألوا أبو حيان قالوا هل ربما هو الذي سألوه هل رجعت عن الظاهر، قال محال أن يرجع عن الظاهر من علق بقلبه، يعني يغلب عليه نفس الظاهرية ولو كان غير ظاهري. من درس مذهب الظاهرية يغلب على قلبه ولو كان غير ظاهري في مذهبه. وأثر ابن حزم على المالكية في الأندلس معروف لا يمكن أن تخطئه العين، وتأثيره في الشاطبي واضح جدا، وتأثيره في الباجي الذي يناظره واضح جدا، وما خلف في الباجي المالكية هو ما حققه ابن حزم خاصة في المفاهيم. نرجع إلى ما كنا فيه. إذن فالظاهرية على ظاهريتهم القصوى وبلوغهم هذا المبلغ في الأخذ بالظاهر وتوسيعهم للضمير، تدبهم الضمير عندهم كذلك التقديرات، قدرون المحذوفات كثيرا من أجل بقاء على الظاهر حتى يقعوا في القياس، كذلك أيضا توسيعهم للأخذ باللفظ مع ترك السياق، كل هذا منهجهم، وهم بذلك يستقصون في الأخذ بالظاهر. وإذا وجدتم قد تركوا الظاهر فاعلم بأنه ليس فيه ما يؤخذ، صح استنفدت جميع الاحتمالات فيه. وإذاك الذي يقرأ أصول الفقه ولم يقرأ إحكام ابن حزم يفوته خير كثير، يفوته خير كثير. وبعدهم تجلس في مجلس وتشرب أتاي تقول من الحزم ألا تتبع ابن حزم، شرب أتاي شرب درس في النعناع. ابن حزم جبل من جبال العلم على سلاطة في لسانه، كان صبي طليسا. عبارته جارحة حتى قيل اثنان لم ينجو منهما أحد، نسان بن حزم وسيف الحجاج، لم يترك لا كبير ولا صغير. وكثرة الاستخفاف في كلامه معروفة، حتى إنه لما ذكر ابن خويسي عند قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منها النهار وإن منها لما يشقق وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال ابن خويسي منداد وللحجارة عقل. قال ابن حزم نعم لهم لها عقل كعقلك. وكان كثيرا الاستخفاف، إلا أن دقته في بعض المواضع وقوته في الجدل استعماله للمنطقي يعني أعطاه قوة لا يستهان بها. وعلى كل حال فليس طالب العلم ممن يستغني على علوم الأمة كيفما كانت، الذي يحجر الناس عن المعارف الأخرى حاجرا له في مذهب معين أو طريقة معينة، إنما يريد له أن يكون ذيلا لا أن يكون ناظرا. خليه ينظر في أدلة الشرع يقول لا هذا الشيء يؤدي إلى نوع من كذا، هذا دين الله ما أخذه من أبو جهل ولا من أبي لهب، أخذه من كلام الله ورسوله، وإذا استدلس بكلام الله ورسوله وأنت مخاطب بما يقول من السماء وما استشهد من عند رسول، وإذا ناقش يناقش بمنهج أهل السنة لا يخرج عنه في طرفه المجمع عليه وهو الظاهر، لا يضر أحدا بل ينفع. وعلى كل حال فإن الظاهر يتيذن يقولون بأن من قام ببلد وليس مسافرا يسقط عن حكم السفر بالعرف، لأنه كما أثبت السفر بالعرف يسقطونه بالعرف، فمتى دخلت إلى بيتك لتستريح أو مكان أو أقمت بمكان وأزلت عن حكم يزيل عنك حكم السفر فأنت حينئذ مخاطب بالإتمام. هذه طريقته، وبذلك تحقق أن هذا الفرع الذي ينتقده الناس ومذهب مالك والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وكذلك الحنفية، نعم 15 يوم ما زادوا في القدر. إذن خلاصة الكلام أن هذا وأن هذا المسلك هو أننا حققنا الفرق بين السفر والإقامة، الجواب عن قضايا حوادث الغزو ثم الاحتياط والأخذ بالأصل، قضايا حوادث الغزو وما شبه ذلك والحكم وما شبه ذلك هي أن هذا ليس فيها النية، ولذلك أخذ بخلاف ذلك. ثم قال وخامسها نية إقامة أربعة أيام صحاح مع وجوب 20 صلاة في مدة الإقامة. نعم هذا الشيء اللي قلنا 20 صلاة كان يقول 21 صلاة، على كل حال 20-21 هكذا. أما إذا كان لا يصلي، إذا كان سيقيم أربعة أيام ولكنه لا يصلي 20 صلاة بحيث نقص منها شيئا، فهذا لابد أن يتم، لابد أن هذا يقصر. يعني إذا كان سيصلي 19 و20 سيصليها في الطريق فهذا يتم، لو قال سأكون من الساعة كذا إلى الساعة كذا فقال عدد الصلوات هنا 19 صلاة هذا يقصر، هذا كم ذا يقصر، ويصلي 20 في الطريق. وبعض الفقهاء كالشافعية قالوا كم 21 ايه هما كحسبوا 5 ايام على هذا الحساب، نعم لكن لا يحسبون الدخول، نعم هذا هو مذهبهم لا يحسبون الدخول والخروج. والملكي يحسبون الصلوات تحسبوش هما قال 4 ايام ولا ملفقة، المهم 20 صلاة سواء ستقيم لان 20 يوم فيها 5 صلوات في 4 20. إذا كانت الصلوات التي ستحصل في إقامة 20 صلاة في محل إقامة 20 صلاة فهذا هو المعتبر، ولكن بعد الدخول إلى البيوت عاد تبدأ الصلوات، أنت كما تحسب بالأيام حسب الصلوات، دارت أن تحقق المناط فتقول أن الظهر العصر مغرب العشاء حتى تصل 20 صلاة إذا وصلت هذا العدد فما فوق فأنت تتم، وإذا لم تحصل على هذا العدد فأنت تقصر ثم تصلي بعد الخروج ما بقينا. نعم. لا لا لا يمكن ذا. هو دبا إذا نظر في الصلوات هذا لا يحقق الأيام، وإذا نظر في الأيام فقد لا تحقق الصلوات. المهم أحسن طريقة هو أن تعد 20 صلاة، أحسن طريقة أن تعد 20 صلاة، وهذا هو الصحيح. ولذلك قد تقيم 4 أيام وما فيش 20 صلاة، لأن إذا حسبت نهار الدخول قد لا يحقق 20 صلاة، وقد تحقق 20 صلاة دون ذلك. على كل لا بد من تحقيق 20 صلاة، لا 20 صلاة لا بد من 4 أيام صحاح مع 20 صلاة. أما إذا وجدت 4 أيام بدون 20 صلاة فهذا لا يعتبر. المهم 20 صلاة تحقق المناط. نعم المقال. ها؟ نعم 24 ساعة. هذا هو صحيح. قوله ونية إقامة 4 أيام إلى آخره. الأولى ونزول بمكان نوى إقامة 4 أيام صحاح فيه ولو بخلاله، وذلك لأن ظاهره أنه بمجرد نية مذكورة ينقطع حكم السفر ولو كان بين محلها ومحل الإقامة المسافة وليس كذلك. فإذا سافر بعد ذلك من ذلك المكان الذي نوى به الإقامة المذكورة فلا يقصر إلا إذا وصل لمحل القصر بالنسبة لمن كان مقيما به، لا بمجرد العزم على السفر على أقوى الطريقتين. أما لو نوى الإقامة بمحل ورجع عن النية قبل دخوله فإنه يقصر بمجرد ذلك. نعم، وإذا كان لم ينو إذا كان نوى في الطريق فهذا لا يحقق له الرخصة، بل لا بد من الدخول إلى محل النزول. فلو نوى أن ينزل بذلك البلد ثم رجع عن ذلك فإن هذا يرفع الحكم، وبذلك فلا بد من شرطين: أن ينوي الإقامة بذلك المكان وأن ينزل فيه، فإذا تخلف شيء من ذلك فلا رخصة فإنه يقصر. وخامس نية إقامة 4 أيام صحاح مع وجوب 20 صلاة في مدة الإقامة. فمن دخل قبل فجر السبت مثلا ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره، لأنه إن كانت 4 أيام صحاحا إلا أنه لم يجب عليه 20 صلاة. ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد الصبح الخامس لم ينقطع حكم سفره، لأنه وإن وجب عليه 20 صلاة إلا أنه ليس معه إلا 3 أيام صحاح، فلا بد من الأمرين، واعتبرت حدود 20 فقط. هذا إذا كانت نية الإقامة بابتداء سفره، بل ولو حدثت بخلاله إلا العسكر ينوي إقامة 4 أيام فأكثر وهو بدار الحرب فلا ينقطع حكم سفره. بالغ هنا بأن نية الإقامة ترفع حكم السفر، فقال وإن نواها بخلاله. بخلال ماذا؟ ليش يرجع هذا الضمير؟ سفر، بمعنى أنه كان لما خرج من بيته ناويا أن ينزل بالمكان الفلاني 4 أيام. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه لم ينوي أن يقيم بذلك المكان 4 أيام فصاعدا، وإنما أحدث هذا القصد خلال السفر. لما سافر أحدث هذا خلال السفر، أحدث هذا القصد، فهذا يرفع حكم السفر. إلا وهذا ما نزل فيه المالكية قضايا الحوادث التي وردت ويستدل بها على نفي الحقيقة الفرق بين الإقامة والسفر شرعا، إلا الغزو، إلا الناس الذين هم في الغزو، فهؤلاء يقصرون ما مكثوا، لأن وضعهم يدل على أن ارتفاع حكم الإقامة عنهم متوقع في أي وقت، ولذلك أهل الغزو لهم هذه الرخصة ولهم الحق أن يقصروا ما داموا في الغزو. واستثنى من ذلك، هل هذا من باب تخصيصهم بهذا الحكم أو من باب فقدهم لنية البقاء؟ توجيه هذا الفرع الآن كيف نوجهه؟ هل لأن أهل الغزو لهم هذه الرخصة باعتبار أنهم غزاة وأن فقه الجهاد فقه له وأن المجاهدين لهم خصوصيات في صلاتهم وعبادتهم وما يرخص لهم فيه، أم أن نية رفع الإقامة هي التي فقدت فيهم؟ نية الإقامة هي التي فقدت فيهم. ما هو الظاهر من هذه العبارة؟ استدلوا بهما معا. لا دبع لأهل الغزو الآن قالوا بأنهم يقصرون ما بقوا في الغزو، كذلك أهل الغزو يقصرون ما بقوا في الغزو في الغزو، هل هذه رخصة لهم أم أنهم ليست لهم نية الإقامة؟ علل هذا الفرع بكلا الأمرين، ذكر كلا الأمرين الغزو على أن لهم رخصة، علل هذا عند المذاهب الأخرى والمذاهب المكيدين بهذا، قال ليست لهم نية الإقامة لأن الغزو ليس محل الإقامة ولا يمكن الإنسان أن يذهب ليغزو لمجد أن يقيم، والأصل في ذلك هو الرجوع والانصراف إلى محل الإتيان، أو أن الغزو لهم هذه الرخصة. ظاهر بعض كتب المالكية أنهم أهل رخصتين، ولذلك حملوا هذه الحوادث والقضايا التي ورد فيها عدم ما تقدم ذكره حملوه على أنه رخصة، قيل إنهم ليسوا بأهل نية الإقامة فلذلك استثنوا. يعني هل استثنوا لتخلف شرط الرخصة العزيمة فيهم أو لأنهم أهل الرخصة؟ نعم. قوله ولو حدثت بخلافه يعني أن نية الإقامة معتبرة في قطع القصر ولو حدثت بخلاف السفر أي في أثنائه من غير أن تكون مقارنة لأوله ولا لآخره، ورد بهذه المبالغة على ما رجحه ابن يونس من أن نية إقامة مدة مذكورة لا تقطع حكم السفر إلا إذا كانت في انتهاء السفر أو في ابتدائه، وأما إذا كانت في خلاله فلا تقطع حكم السفر، فله القصر إذا خلل المسافة بإقامات، وكلما سافر قصر ولو دون المسافة. انظر بالنسبة على كل حال هذا مذهب ابن يونس، لكن الصحيح في المذهب أنه إذا نوى أن يقصر عند خروج إذا نوى الإقامة بموضع معين أربعة أيام عند خروجه فهذا يحقق له هذا الحكم وهو رفع حكم السفر عنه، وكذلك أيضا إذا نواه بعدما دخل في السفر ولم يكن نويا أنه في أول الأمر فهذا لا يضر أيضا. ابن يونس قال لا بد أن ينوي الإقامة في ذلك البلد من أول سفره، فلو نواه حين سافر بعدما دخل في السفر خلال السفر، وكذلك إذا نواه في آخره فإن ذلك لا يحقق له رفع حكم السفر عنه، لذلك يجب عليه أن يقصر حتى لو أقام بذلك الموضع أربعة أيام فصعيدا. إذا فابن يونس زاد هذا الشرط أن تنوي عند الخروج الإقامة في ذلك البلد هكذا. نعم. قوله إن العسكر، أفهم قوله العسكر أن الأسير بدار الحرب يتم ما دام مقيما بها، فإن هرب للجيش فإنه يقصر بمجرد انفصاله من البيت الذي كان فيه، ولا يشترط مجاوزة بناء البلد ولا بساتينها لأنه صار من الجيش وهو يقصر في بلاد الحرب، وإن هرب لغير الجيش قصر بعد مجاوزة البساتين أو البناء على ما مر كما حكاه ابن فرحون في ألغازه عن أبي إبراهيم العرج. الأسير استثني من هذا الحكم، وذلك لأن الأصل في الأسرى أنهم إذا أخذوا أن يستمروا بيد العدو، هذا العرف والعادة التي كانت، وبذلك فالأسير إذا أخذ إلى بلاد إلى الأعداء وسجن عندهم فإنه يصلي صلاة تامة، وذلك لأن الرخصة لا تتعدى محلها، ومحل الرخصة العسكر الذين يقاتلون ومنهم في الغزو. يقرون ويفرون، فهؤلاء هم أصحاب الرخصة. أما هذا الذي أخذ وأسر فهو لا يتحقق فيه مناط الرخصة، وهو الغزو، أنه صار أسيرا لا يقتل ولا يقاتل ولا يفعل شيء. ثم إذا كان فر هذا الأسير إلى الجيش، يعني إلى جهة جيشه الذي أخذ منه، فإنه بمجرد ما يهرب يقصر، أن له حكم الجيش حينئذ باعتبار المآل، لأنه يتوقع أن يكون راجعا إلى جيشه فأصبح غازيا ومقاتلا، فلوحظ مآله وما يتوقع فيه فحكم له به، وصار كأنه فرد من الجيش، ولا ينتظر أن يخرج من البيوت ولا البساتين، بمجرد ما يهرب يحقق له ذلك أنه من الجيش ويستحق رخصة السفر، رخصة القصر. أما إذا هرب واتجه إلى بلده أو إلى موطن آخر ليس فيه الجيش، هرب إلى مكان آخر وليس إلى جهة الجيش، فلا بد أن يتجاوز البنيان ولا بد أن يتجاوز البساتين كما سبق تقريره في كلام السابق. إذن يحكم للأسير هنا بحكم المآل، فإن كان سيؤول أمره إلى الجيش عد من الجيش، وإن كان سيؤول أمره للرجوع إلى بلده أو إلى مكان آخر غير الجيش، فإنه لا بد إدارة أن يقصر أن يكون مستكملا للبناء، ثم يمر على البساتين ولا ويكون له وتكون له مسافة القصر. أما إذا كانت له مسافة القصر وهو لم يفر إلى الجيش فلا يقصر، وإنما عليه أن يجي. عجيب هذا النوع من الترسيخ الغجيب للتشبث بالله سبحانه وتعالى بدينه في أحلك الأحوال، وفي عندما تشتد الظلمة ويقطع الرجاء من الأرض ويصير الإنسان قاب قوسين أو أدنى من الموت، ويفرض دين الله على نفسه وعلى جوارحه دافع عن الهواجس، دافع عن الوساوس، دافع عن لجميع ما تجلبه النفس والشيطان إليه، فهذا هو الذي رسخه الإسلام في قلوب أهله عندما كان الإيمان شديدا. لا يهم دابا هذا الأسير هذا يقفل على رجليه دابا اليوم إذا قلت له قصور كاش من قاصر اش من وهرب وهرب خلص دين الله وسع نقصروا لا نكملوا، واش حنا دابا في الوقت واش حنا في الخطر وحفظ النفس واجب من مقاصد الشرع، ورجلي داروا ثاني في السماء ما تذكر كاع على الصلاه ولا العباده. لكن هؤلاء أين تظهر قوتهم عند الشده؟ هؤلاء غريب في تكوينه، هب أن الدنيا كلها قد انقلبت وأن سودت الآفاق ورفع الناس أيديهم قانطين لا يتزحزح، هذا هو العجب. الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم زيد فاخشوهم زيد، وشوف دابا أنت الحال، شوف دابا أنت العجب. الوقت اللي أنت كيقول لك راه غادي يمشي لك غير بعض ريال ديال الرزق كتفترق الرجلين ديالك تفرق المنبر والرجلين ديالك غاديا كذا والخطبه فرفرفرفر غير بهذا الريال، ولا يقولوا لك غير شي حاجه بسيطه في الدنيا راك مريض ولا كذا وتبقى نهار كامل انت ومساله بسيطه، فما بالك اذا سودت الافاق وانقطع الرجاء من الاحياء ولم يبقى بينك وبين الهلاك الا لحظات، خذوا يشدوك يتبعوك وتقصر. الله اكبر. يجوز للقصر أو الإتمام، وتستحضر الفقه وتطبق شرع الله، وأدواء الذين انتصروا على على على الإمبراطوريتين الفارسية والرومية، هذا البشر، هذا الإنسان. إذا كان الإنسان بهذا الوصف أنا أجزم لك بأنه سيهزم الشيطان والدنيا وكل شيء، ولكن هيهات هيهات هيهات ما أسعد الكلام وما أصعب الأفعال. صعيب الأمور. والله عفوا الله عنا. أما هذه المراتب العليا في الدين وهذا النوع من القوة الهائلة في الشخصية، هذا النوع لا يتزهزه، ما يقل يا أمور الله. وكل الذين أقاموا الحضارات الفكرية والعلمية والمعرفية والدينية فيهم خصائص التبات في أحلك الظروف وفي أشدها سواد، لا يتزحزح نهائيا وينام استريح توكل على الله. وهنا كتب لهم أسرار هذا الحال، لأنها أسرار تزول طبقة الحيوانية من الإنسان وتنطبق في طبقة الروحانية، ما يعلم ذلك أهل العلم. عرف لك عرف شيء أي إنسان. خلاصة الكلام أن هذا الحال الذي طلب فيه أن هذا الرجل مقصور أو أن يتم هي الحالة التي تكون فيها حالة الإنسان في غاية الخوف والخطر. ولكن هو الآن كان ماذا كان يفعل قبل أن يهرب؟ هل كان يتم أو كان يقصر؟ عندما كان مأسوراً كان كيدير كيقصر كيكمل ولا ما كيقصر؟ كيفاش يحتمل؟ هذيك تما كدبوني وكتقول لي اعتمد؟ هل يتم أو يقصر؟ ها هو هذيك تما ما عندك شيء يتم تما؟ يحتمل؟ لا يحتمل يتم. معنى ذلك أنه نزلوه منزلة من يسكن بلده ومن هو مقيم في بلده، أكد فهو ينزل منزلة من في بلده، فلذلك يجب عليه أن ينضبط بشروط من خرج من بلده. فهم أكد قوله بجان الحرب أمراض به المحل الذي يخاف فيه العدو سواء كانت دار كفر أو إسلام. وأما لو أقام العسكر بدار الإسلام والمراد به المحل الذي لا يخاف فيه من العدو فإنه يتم. المحل الذي لا يخاف ماشي من شرط أن يخاف، هو أن يكون مخوفا، بمعنى أنه مما يسمى بالربوط عرباط، هذا محل القصر، وتسمى في عندهم بالطغور، الثغر الذي بالعادة يهجمونه العدو في المواضع التي سهل أن يدخلها من البحر ومن البر، وهي معروفة كانوا يبنون فيها مواضع المراقبة والحصون، كما مثلا جديدة، ماسة، الرباط، هذه كلها ربط، أكادير، كلها مكان ثغور يهجم منها العدو ويدخل. خلاصة الكلام أنه إذا كان في الثغر سواء كان في وسط البلد أو في آخر البلد يقصر ما دام يخاف هجوم العدو منه. أما إذا كان في مكان لا يخاف منه العدو ولو كان معسكرا فهذا لا يقصر، هذا ليس محل غزو، ولا بد من تحقق المناط ليتحقق الحكم، فإذا زل المناط زل الحكم، هذا ليس محل غزو، إذن ليس هؤلاء غزو. إذا كان محل غزو فهذا يحق له ذلك في أي موضع مجيد، فإذا الوصف هو متعلق الحكم وهو الغزو وليس المحل، إذا ما وجد هذا الوصف فهو متعلق الحكم. ثم قال أو العلم بها أي بإقامة الأربعة في محل عادة فيتم واحترز به عن الشك فيها فيستمر على قصره. إذا كان الإنسان يعلم، رحنا وصلنا مسألة العلم التي تقدم ذكرها، إذا كان يعلم ولم ينوي ولكن يعلم أنه سيقيم ولا يريد أن يقيم ولا ينوي أن يقيم، ولكن يعلم بأدلة كافية لأنه سيقيم، فهذا يتم صلاته لأن العلم كالنية يرفع حكم السفر، والعلم كالنية فإنهما معا يرفعان حكم السفر. كما إذا دخلت مكة وأنت تعرف أنك ستبقى فيها أربعة أيام، أنا إذا دخلت مكة لابد من أربعة أيام تبقى في يوم التروية، فيبقى في أربعة أيام، فهذا يرفع الحمس. ولذلك هذا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم أقام أربعة أيامين استدلوا به على حد على ما يثبت به العلم، وقرروا به أيضا أن هذا أقصى ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه مع علمه، ولذلك جعلوا العلم نزلوا ذلك الحديث هنا. فهمتم؟ ما ليس داخلا في حوادث الغزو وليس داخلا في العلم بأربعة أيامين يحققون فيه حكم السفر والإقامة، فاستعملوا جميع الأحاديث التي وردت، فعملوا بجميع الأدلة التي وردت في هذا الموضوع. ما ورد من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة في مكة بثلاثة أيام وكذلك فعل عمر نزلوه في أصحاب النية. ما ورد من الغزو في من قصص وأخبار من الصحابة الذين بقوا مدة في الغزو وهم يقصرون نزلوه في الغزو. هذاك العلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع علمه بالبقاء وقصره نزله في العلم، فعملوا بجميع الأحاديث في باعتبار مواضعها، فلم يتركوا حديثا إلا عملوا به وأحتاطوا في هذا الأمر احتياطا كافيا، وكملت لهم هنا صورة الفقه بتمامها. والذي يفتى به في هذا الأمر يجب أن يكون هذا الذي قرره الملكية هنا. لا، هم جعلوه رخصة لأهل النسك من أهل ميناء ومزدلفة وعرفة، ليست رخصة عامة، جعلوه رخصة لأهل ميناء ومزدلفة وعرفة لأنهم استثنوا من المسافة من عموم وجوب قطع المسافة عليه. إذن فهذا حكم مخصوصون بحالة خاصة، ما عندوش علاقة بما نحن، ما عندوش علاقة بما نحن. صحاحة، هو دابا يجب أن تكون صحاحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الرابع، 2-3-4 75 صحة دخل هو في الظهر، ملاحظ الظهر وكان صلى هو الظهر. هذا صحة، لكن هو صلى الصبح في مكة، صلى الصبح في مكة وصلى الظهر بالأفضح أخ من 20 صلاة، ثم 20 صلاة. هو لم يصلي الصبح في مكة أول يوم وفي آخر يوم صلى، وصلى الظهر بالأفضح. نعم، هو ما هو معنى أربعة أيام الصحة؟ هو أن يصلي الصبح ودب، إما أن ينظر إلى عدد الصلوات وهو الراجح أما قال سحن، وأن ينظر إلى أربعة أيام الصحة. على كل حال هذا الحديث الملكي لم يستدلوا به على نية الإقامة، استدلوا بها على العلم فقط، استدلوا بها على العلم. ولذلك إذا كان هذا الحديث ليس فيه شرطهم فهذا معنى أنهم لم يستدلوا به على نية الإقامة. هذا هو. نعم. عشيم. نعم. ثلاث أيام. وخرج يوم كان أربعة الخميس إيش كان اثنين ياك. حد. هذا حسب الأربع أيام هذه. لكل حال حسب الأربع أيام. أيه؟ ما الإقامة المجردة عن نية ما يرفعه كإقامة بحاجة يظن قضاءها قبل أربعة فلا يقطع القصر. أما إذا كان الشخص قد سافر لحاجة ولكنه لو قضاها في هذا اليوم سيرجع إلى بلده وتأخرت، وفي كل يوم يقول سأقضيها إما اليوم وإما غدا، اليوم غدا اليوم غدا، وتأخر بسفر داز 15 يوم، ما زال كيرجو كل يوم أنه هو اليوم الذي يقضيها فيه، ليست له نية الإقامة على الإطلاق، أقام من أجل الحاجة، بحيث لو أخذها في تلك الساعة سيرجع، فهذا يقصر. ما دام هذا الحال قائما به فإنه يقصر، ما لم يعلم أنه سيقيم أربعة أيام. ربما تكون مثلا مسافرا إلى مكان لتقضي به غرضا حاجة، تقضي به حاجة، ثم تخبر بأنك كانت عطلة، لذلك ما غاديش تفتح الإدارات إلا بعد أسبوع. هنا حصل العلم، لابد أن تتم، هنا تتم الصلاة، لأنه حصل العلم بأنك ستقيم أربعة أيام. في الأول قلت متى سأذهب وأخذ هذه الحاجة، وذهبت ونزلت المدينة مثلا وأقمت اليوم الأول والثاني ولم تقضى تلك الحاجة، قال لك غدا عطلة، والعطلة تستمر مثلا أربعة أيام كاملة، تتم في تلك الأربعة أيام لأنه حصل العلم، حصل العلم بأنك ستبقى هذه المدة. أما إذا كنت قلت سأقضيها اليوم ثم قال لك لحد ما كاينش الخدمة لحد والسبت راه ما كيخدموش، اختلها الاثنين ولم يبقى الا يومين تقصر، لأن ربما تقضيها يوم الاثنين، أنا تقصر، يبقى القصر على هذا أو تبقى على قصرك. إذن فمن دخل بلدا ونوى أنه انقضى الحاجة رجع، وما زال يبحث عنها كل يوم ولكن لم يحصل عليها، وظنه أنه سيحصل عليها في اليوم الثاني ولم يحصل عليها، وظن أنه سيحصل في اليوم الآخر وما زال مستمرا ولو تأخر سفره شهرا، فإنه يقصر، يبقى على قصره. هذا هو الرجح في المذهب. وذهب بعض الفقهاء هنا إلى تفصيل، فقالوا إن كان هذا المكان الذي أقام به هو منتهى سفره، لن يسافر إلى ما وراءه، يعني هذه المدينة هي آخر ما يسافر إليه، فإنه يتم، هذا الشخص الذي هذا حاله يتم. إذا كان المكان الذي ينتهي إليه سفره هو هذا، ما غاديش يجوز مدينة أخرى، يعني حدو مثلا تزنيت، غادي يبقى في تزنيت، آخر سفره هو هذا المكان، قالوا هذا يتم، وحققوا له الإقامة بهذا الوصف، وهو أن هذا منتهى سفره. إلا أن الراجح في المذهب هو الذي ذكره ابن الحاجب وذكره وبه الفتوى على ما يروج الآن في الفتوى، أنه يقصر ما دامت حاجته لم تقضى وما دام لم يرجع. إذن فقال بعضهم إن كان هذا منتهى سفره وتأخر فإنه يتم، إن كان سيمر إلى مكان آخر ولو قضى الحاجة اليوم لخرج من تلك المدينة وذهب إلى مدينة أخرى فهذا يقصر بلا نزاع بين الملكة في ذلك. إذن موضع الخلاف إن كان هذا آخر سفره، إن كان هذا المكان هو آخر ما يسافر إليه، أو إن لم يكن كذلك فهذا محل الخلاف. أما إن كان سيمضي في تلك المدينة إلى مدينة أخرى فهذا لا شك أنه سيقصر ما دامت حاجته لم تقضى، هذا هو الذي. ولذلك ورد في بعض النسخ للمختصر وإن بآخر سفره، واحد النسخة كانت جوج نسخ هنا، وإن تأخر سفره والتي قرر عليها كثير من تكلم هنا، وفي نسخة أخرى وإن بآخر سفره، أي وإن كان هذا المكان آخر مكان يسافر إليه. فشرحت النسخة الأولى بهذه الصورة التي ذكرت، وشرحت النسخة الأخرى بما سبق من التفصيل. ذكره من التفصيل. مفهوم هذا الأمر؟ نعم. ما الفرق بين هذه المسألة التي سبقت في من ينتظر رفقة؟ هو من ينتظر رفقة له أحوال، له أحوال مختلفة. إما أنه هذا الذي ينتظر رفقة بعدما خرج من البلد، إما أنه يعلم أنهم سيخرجون جزما قطعا سيخرجون ولا يشك في ذلك، فهذا يقصر. والذي يشك في خروجهم أو قال إن لم يخرجوا لن أسافر، فهذا يتم. لماذا؟ لأن هذا الذي سيقضي الحاجة هو على جزم بأنه سيقضيها، ولذلك صورته مع صورة من علم أنهم سيخرجون لا فرق بينهم، لا فرق بين هذه الصورة وتلك. فلا يتوقف لو إن تأخر سفره. قوله هو إن تأخر سفره هو للتاء مثنى فوقية، أي لو طالت إقامته فهو بمعنى قول الباجي ولو كثرت إقامته. وفي نسخة ولو بآخر سفره بباء الجر، أي لو كانت الإقامة مجردة بآخر سفره. وفيها نسخة قال ابن عفان ولا يقصر في الإقامة التي في منتهى سفره إلا أن يعلم الرجوع قبل الأربعة قال الخطاب أو يظن، ولو تخلف بعد ذلك لا مال اهتمام. وقد سئل الأستاذ أبو القاسم بن سراج عن مسافر يقيم في البلاد ولا يدري كم يجلس، هل يبقى على قصره أم لا؟ فأجاب: إن كان البلد في أثناء السفر قصر مدة إقامته، وإن كان في منتهاه أتم. وحينئذ فما قاله المصنف تبع لابن حاجب لا يسلم. هو لا يسلم، لكنه مذهب، لكنه مذهب أنه إذا تأخر سفره فإنه يتم، ما دام يطلب الحاجة يقضيها فإنه يقصر. لكن ما سمعتم من التفصيل ذهب إليه بعض المالكية، هو أنه ينظر إلى إن كان هذا آخر سفره أم لا، فإن لم يكن آخر سفره، فإن كان آخر سفره فإنه يتم بالشروط التي سبق ذكرها. وعلى كل في المسألة فيها هذا التفصيل في المذهب، فيها طريقة. نعم صحيح. كذلك هذا رجلنا، فإن علم أنه سيقيم أربعة أيام فإنه كذلك يتم. ماذا هذا؟ والذين تظهروا قالوا إن شك قبل أربعة أيام أنه نعم، لأنه حينئذ دون صاحب رخصة. لا، لأن الغالي في هذا الذي ينتظر الحاجة في بلده، إيش هي؟ الجزم بقضاء وعدم قضائها. هو الأصل في أنه جاء ليأخذ حاجة معروفة بأنه في الغالب هو جازم بقضائها، هذا هو حاله، ولذلك يختلف عن الصورة الأخرى ولا يحتاجون إلى هذه الصورة. لكن إن شك أنه سيقيم أربعة أيام وكان هذا منتهى سفره، فالذي ذهب إليه بعض الفقهاء هو الإتمام، لا يوجد هنا أي فرق بين هذه السورة وتلك. إذا وجدت السورة التي في السورة الأولى مع هذه السورة فالحكم سواء بلا فرق بينهما. لا، إذا كان يعلم أنه سيقيم أربعة أيام لابد أن يتم. ما هو الفرق بين الصورتين في نظرك أنت؟ كذلك هذا الشخص إذا كان يجزم أنه سيقضيها قبل أربعة أيام فإنه ينتظر، إذا كان يعلم أنها لم تقضى إلا بعد أربعة أيام فإنه يتم. وذلك إذا شك عندهم، ذكره أيضا في المسألة كما نقله عن ابن غازي وغيره، كذلك إذا شك أيضا في مذهب من يقول بأنه ينظر إلى منتهى سفر وعدمه، هل نص فيه هذا الأمر؟ مع الاحتمال هذا لا يقصر. لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، لا يقصر، ل طب إذا كان يستطيع، إذا كان هو قد نوى إنه ليلة إذا تأخروا سيقطع السفر الحالي فيبقى على القصر، فهنا علق السفر على وجوده خلال تلك الحالة، فهو قادر على أكلها ويرجعها. نعم. على كل حال فالصورتان مختلفتان، ومن بحث في الفروق سيستخرج هذا الذي ذكر وغيره، ولا يبدو لي أي خلاف بينهما، بل هذه قرئت بحسب حالها وهذه قرئت بحسب حالها. اكتبوا ما بدا لكم في هذه المسألة وغدا نناقش.